بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع من سورة طه، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. الذكر هو القرآن الكريم، فيه ذكر الحقيقة، فيه ذكر الأمر الإلهي، فيه ذكر النهي، فيه ذكر مصير الإنسان، فيه ذكر الجنة، فيه ذكر النار، فيه ذكر الطريق المستقيم، فيه خبر من كان قبلنا، فيه نبأ من سيأتي بعدنا. إنه القرآن الكريم. وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. والله سبحانه وتعالى يقول: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفتنا. من أعرض عنه، هذا الذكر الحكيم، هذا القرآن الكريم الذي فيه طريق سعادتنا، الذي فيه تعريفنا بأنفسنا، تعريفنا بخالقنا، ما ينبغي أن نفعل، ما لا ينبغي أن نفعل، ما هو الحق، ما هو الباطل، ما هو الخير، ما هو الشر، إلى أين المصير، أين كنا. من أعرض عنه، يعني من اتخذه وراءه ظهريا، من لم يعبأ به، من استخف به، من قال إن هذا القرآن لا يصلح لهذا الزمان، من رأى أن أوامر الله عز وجل في كتابه الكريم ثقيلة فيها تزمت، من رأى أن قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من يقول: أين أذهب بعيوني، كأنه رأى هذا الأمر تكليفا ثقيلا، أعرض عنه. حينما قرأ قوله تعالى: يمحق الله الربا، فقال: هذا هو الربا الاستغلالي، نحن نبيح الربا الاستثماري، الربا ربا. الله سبحانه وتعالى قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. معنى من أعرض عنه، من لم يعبأ بهذه الأوامر، من استخف بها، من رأى أن الإجراءات الوضعية التي يضعها الإنسان فيها سلبية لحاجاته اليومية وتتمشى مع تطورات العصر، من انطلق في اعتقاده من هذا الاعتقاد، هذا أيضا يشمله قوله تعالى: أعرض عنه. من أعرض عنه، يعني أحيانا ترى على آلة ضخمة مفتاحا كتب فوقه التشغيل، يا ترى ما مصداقية هذه الكلمة، هل هي صحيحة مبالغ بها؟ إذا ضغطت هذا المفتاح فتحركت هذه الآلة الضخمة، أليس تحرك هذه الآلة الضخمة مؤكدا إلى مصداقية هذه الكلمة؟ لو أن الإنسان تتبع ما يجري في الكون، لو أن الإنسان تتبع ما يجري للناس في تحركاتهم اليومية لوجد أن كل من طبق كلام الله عز وجل سعد في الدنيا والآخرة، وكل من حاد عنه شقي في الدنيا والآخرة. يعني إلى أن يمتلك الإنسان هذا اليقين القطعي أن كل الذي أمرنا به في هذا الكتاب خير مطلق محض، وأن كل الذي نهينا عنه في هذا الكتاب شر مطلق محض، إذا تكونت عندنا هذه القاعدة وهذه العقيدة، عندئذ نقرأ كلام الله فنستسلم لأمره وننتهي عما عنه نهى. فالقضية قضية موقف. كل المسلمين في هذا الزمان يقرؤون هذا الكتاب ويتبركون به ويضعونه في أجمل أمكنة في بيوتهم، ويتباركون به، يضعونه في مركباتهم، في محلاتهم، في غرفهم، في أماكنهم، يزينون جدران بيوتهم بآياته. هذا كلام، هذا السلوك لا يقدم ولا يؤخر. القضية أن القرآن إذا أمرك بأمر هل أنت مع هذا الأمر؟ إذا قال الله لك ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، هل تؤثر في تزويج ابنتك المؤمن الفقير على المنحرف الغني؟ إذا قرأت القرآن وقلت صدق الله العظيم ولم تكن في هذا المستوى، بحثت عن زوج لابنتك غني وتساهلت بدينه ورفضت زوجا فقيرا على الرغم من تمسكه بدينه، إذا فعلت ذلك فأنت لم تقل صدق الله العظيم، لم تقل ذلك. إذا أمرك الله عز وجل أن تغض بصرك عن محارم الله ورأيت في إطلاق البصر متعة لا تفوت، فأنت لم تقل صدق الله العظيم، وأنت قد أعرضت عن هذا الكتاب. فالقضية ليست قضية تبرك، قضية أن تضعه في جيبك، أن تضعه في مركبتك، القضية أعمق من هذا. هل أنت مع أمره ونهيه؟ هل أنت موقن يقينا قطعيا أن في أوامره الخير الجزيل، وأن في الحيد عن خطه المستقيم شقاء لا يعدله شقاء؟ فهذه الآية تؤكد ذلك. من أعرض عنه، يعني في زواج الإنسان لو لم يتبع هدي القرآن الكريم ما سعد بهذا الزواج، في تجارته لو لم يتبع، من لم يتبع هدي هذا القرآن الكريم لا يحقق أهدافه من عمله، في كل حركاته وسكناته، في صحته، في علاقته بنفسه، في علاقته بجسده، في علاقته بربه، في علاقته بزوجته، بأولاده، بجيرانه، بسبائنه، بمن حوله. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. كلمة يحمل ووزر، الوزر الحمل الثقيل. قد تجد إنسانا علته الكآبة، تسأله ما لك؟ يقول لك حملي ثقيل. له قضية تستوجب مصالحة بمبلغ كبير، تراه لا ينام الليل، يخشى من شبح مصيبة تنهك قواه وتبدد أمواله، يقول لك حملي ثقيل. فالإنسان إذا خالف أمر الله عز وجل يحمل حملا ثقيلا. لو أنه انساق مع شهوته وسبب شقاء فتاة كان من الممكن أن تكون زوجة صالحة، إنها تلاحقه في كل أوقاته، تلاحقه بخيالها، لقد جعلتها امرأة ساقطة بعد أن كان من الممكن أن تكون امرأة شريفة، لقد حمل من الوزر ما لا يطيق. الإنسان حينما يبني غناه على فقر الناس، أو حينما يبني سعادته على شقائهم، يحمل نفسه ما لا يطيق. فلذلك من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. يعني ما من سعادة أعظم من أن تكون خالي الساحة من كل تبعة أو مسؤولية. هذا الذي يطيب نومه دليل أن عمله طيب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى رفع راحة البال وصلاح البال إلى مستوى الهدى، فقال سيهديهم ويصلح بالهم. أن تنام قرير العين، أن تنام مطمئن النفس. لو أن حياتك خشنة، لو أن فيها متاعب مادية، لو أن عملك يقتضي جهدا عضليا كبيرا، لو أنك واصلت الليل بالنهار من أجل قوت يوم قوت أولادك، تنام ساعات عديدة تستعيد نشاطك. لكن هذا الذي بنى مجده على أنقاض الناس، بنى غناه على فقرهم، بنى سعادته على شقائهم، إنه يحمل حملا ثقيلا قد نقول في أنفسنا كيف يحمله. كيف تستطيع أن تنام الليل وقد آذيت حيوانا؟ هذا الذي يتسلى ويدهس كلبا في أثناء سيره كيف ينام الليل؟ يوم القيامة كما حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام يأتي عصفور وله دوي كدوي النحل، يقول يا ربي لمن اصطاده لغير مأكلة، يقول يا ربي سله لما قتلني. إن هذا الحمل الثقيل لا يعرفه إلا من ذاقه، من وقع في مخالفة لأمر بشري وهذه المخالفة تقتضي غرامة كبيرة أو تقتضي عقابا أليما، قبل أن يضبط بهذه المخالفة تراه كأنه يحمل حملا ثقيلا يكاد يسحقه. فالحمل الثقيل لا يعرفه إلا من ذاقه. قد يكون الحمل الثقيل معنويا، قد يكون الحمل الثقيل إساءة لإنسان، أو هذا الذي يطلق امرأته بلا سبب في ساعة غضب شردها جعلها خارج البيت، له منها أولاد لم تسئ إليه إلا أنه أراد أن يشفي رغبة أمه أحيانا. هذه الزوجة المظلومة قد تخاطبه ليلا نهارا، ماذا فعلت لك حتى عاملتني هذه المعاملة؟ هذا حمل ثقيل. المعاصي والذنوب والآثام حملها ثقيل، والنفس لا تقوى على حملها. إن تعذيب الإنسان بذاته شيء لا يعرفه إلا من ذاقه. فالإنسان كلما كان مستقيما وكلما كان محسنا وكلما كان منضبطا وكلما كان أشد خوفا لله عز وجل كلما شعر براحة لا تعدلها راحة. المظاهر المادية لا قيمة لها، إنها لا تهبنا السعادة. إن المال الوفير والفراش الوثير والبيت الكبير والمركبة الوطيئة والسمعة المتألقة، هذه كلها أقنعة كاذبة لا تهبنا السعادة. إن السعادة تتأتى من أن تكون عضوا نافعا في المجتمع. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. السؤال الخطير، ماذا أديت لبني البشر من خدمات؟ هل دللتهم على الله عز وجل؟ هل ساهمت في تخفيف الآلام عنهم؟ هل كنت عضوا نافعا؟ هل عملك يتعلق بخدمتهم أم بسلبهم حرياتهم؟ كيف تعيش؟ كيف من أي جهة ترزق؟ أترزق من نفع الناس أم من الإضرار بهم؟ يا أيها الإخوة الأكارم، كلما حسن عمل الإنسان سعد في الدنيا والآخرة. إن الحمل الثقيل حمل المعاصي والآثام، حمل البغي والعدوان، حمل الخروج عن أوامر الشرع، حمل الإساءة إلى الناس. إن هذا الحمل الثقيل شيء يسحق الإنسان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة قال ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، رجل دخل إلى بيته وهو مخمور فقتل امرأته وخمسة أطفال له، فلما صحى ماذا فعلت يداه؟ لو أن أحدا لم يحاسبه، لو أن أحدا لم يلقي القبض عليه، ألم يحمل حملا لا يحتمله؟ طبعا هذه حالة حادة، مثل حاد، لكن إذا غششت امرأ مسلما في البيع قال لك بالله عليك انصحني، أنت لم تنصحه، دللته على البضاعة الكاسبة وزينتها له حتى صرفتها عنك، إنه إذا كان لك ضمير يقظ إن هذا المسلم الذي وقف على دكانك سوف يكون حملا ثقيلا عليك. هذا الذي يغش الناس، هذا الذي يعتدي على أعراضهم، هذا الذي يكذب عليهم، هذا الذي يحتال عليهم، هذا الذي يبني ثروته على فقرهم، كيف يواجه الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، حينما يأتي ملك الموت، وحينما ينكشف العمل، وحينما يرى الإنسان مقامه ومكانه، أفي الجنة أم في النار، عندئذ أهل الجنة أهل النار يصعقون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. من أعرض عنه، عن هذا الكتاب، ما في حالة ثالثة، إما أن تأخذ به وإما أن لا تأخذ به، إن أخذت به هداك للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. والمطلق في القرآن على إطلاقه، المطلق على إطلاقه يهدي للتي هي أقوم، في حياتك الزوجية، في حياتك المهنية، في حياتك الروحية، في حياتك الجسمية، في حياتك العقلية، في حياتك الاجتماعية، في حياتك العاطفية، يهدي للتي هي أقوم. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، فهذه الهاء في فيه تعود على من؟ من أعرض عنه فإنه يحمل الإنسان أي يوم القيامة وزرا خالدين فيه، في هذا الوزر. وبعض المفسرين قال في جزاء هذا الوزر، يعني ما قولك أن يرتكب الإنسان معصية لساعة أو لساعات أو لشهر أو لسنوات ويتحمل شقاءها إلى الأبد؟ لو أن هذه المعصية دام نعيمها أو دامت لذتها طوال حياته، وانقضت الحياة وجاء الحساب وأصبح خالدا في النار نظير هذه المعصية، هل كان هذا الإنسان عاقلا؟ ابن آدم أطع ربك تسمى عاقلا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لذلك هي كلمة خالدين فيه، فيه في الوزر، يعني في جزاء الوزر. لو أن إنسانا، يعني هذا مثل منتزع من حياتنا اليومية، لو أن إنسانا في ساعة غضب قتل إنسانا وثيق للمحاكمة وحكم عليه بأن يمضي في السجن 30 عاما مع الأشغال الشاقة، يا ترى نشوة الظفر بقتل هذا الإنسان هل تساوي أن يمضي في السجن 30 عاما مع الأشغال الشاقة؟ 30 عاما تمضي، والأربعون تمضي، والخمسون تمضي، ولكن الأبد لا يمضي، الأبد لا يمضي، الأبد أبد، يعني إلى الأبد. فهذا الإنسان الذي لا يعرف معنى الأبد ومعنى الخلود هو أحمق كبير إذا عصى ربه الواحد المتعال. خالدين فيه، في هذا الوزر، في في تبعة هذا الوزر، في شقاء هذا الوزر، في عقاب هذا الوزر، في النار التي استوجبت هذا الوزر. وساء لهم يوم القيامة حملا، حمل ثقيل بين أن يأتي الإنسان إلى رب العالمين بوجه نضر، بوجه أبيض، بيد محملة بالأعمال الصالحة، شتان بين أن يأتي سيدنا الصديق رضي الله عنه وقد كان خادما كما روى عن نفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معه في السراء والضراء وساهم معه في نشر هذا الدين الحنيف، وبين أن يأتي أبو جهل ليقف إلى جانبه ليلقى جزاء عمله. شتان بين من يأتي يوم القيامة وقد تزوج امرأة صالحة فسعد بها وأسعدها وأنجب منها ذرية طيبة رباها تربية صحيحة وكان خيرا معطاء، وبين من يأتي وقد زنى بفلانة وعلانة وتسبب في شقائهم. شتان بين من يقرض الله قرضا حسنا وبين المرابي، شتان بين من ينصح في البيع والشراء وبين من يغش، شتان بين من يصدق وبين من يكذب. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. النفخ في الصور هذا ورد في أكثر من موضع في كتاب الله، لا نعرف كنه الصور ولكن نعرف أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه في وقت معين ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات والأرض ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يعني النفخ في الصور إشارة إلى بعث الناس من قبورهم. الأشياء التي غابت عنا بذواتها وآثارها، مسلك اليقين بها مسلك اليقين الإخباري، الإخبار اليقيني أو اليقين الإخباري، والله سبحانه وتعالى أخبرنا وهو الصادق المصدوق في كتابه الكريم أن هناك نفخا في الصور يستدعي قيام الناس من قبورهم ليلقوا نتائج عملهم. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يعني زرقا ما يشبه قوله تعالى فأما من ابيضت ففي رحمة الله هم فيها، فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وأما الذين اسودت وجوههم. يعني الزرق اللون الأزرق قريب من اللون الأسود، فهو كناية عن سواد الوجه الذي هو بسبب الخزي والعار الذي سببته المعصية والانحراف. وفي معنى آخر لكلمة زرق شخوص البصر دليل الخوف الذي ملأ القلب، يحشرون خائفين أو يحشرون بوجوه مسودة. المجرم دائما وجهه أسود، تعلوه كآبة، تعلوه مسحة من سواد. يتخافتون بينهم، التخافت الكلام السري، يعني بصوت مهموس بصوت غير مسموع. يتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرة، يعني هذه الدنيا التي سرحتم بها ومرحتم بها واستعليتم بها على خلق الله وفعلتم ما فعلتم وعصيتم ما عصيتم وانتهكتم ما انتهكتم، هذه الدنيا التي ظننتم أنها طويلة جدا وأنها حياة طويلة أمضيتموها في المتع الرخيصة، هي الآن في نظر الناس في نظر المجرمين إن هي إلا عشرة أيام. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. الإنسان إذا واجه الألم أيام السرور تمضي عليه سراعا، أيام اللذة تمضي وكأنها دقائق، لذلك قالوا ساعة اللذة دقيقة ودقيقة الألم ساعة، ساعة اللذة دقيقة ودقيقة الألم ساعة. الأيام التي سر بها الإنسان وانقضى أجله وجاء يوم القيامة ليلقى جزاء عمله يراها ساعات، أيام يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. الله سبحانه وتعالى يقول نحن أعلم بما يقولون، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، بل إن بعض هؤلاء المجرمين ليقولون قولا مغايرا لن يلبثوا إلا يوما واحدا. ما قولكم؟ أتحتاج يعني هل من العقل ومن الذكاء ومن الرزاحة التفكير أن يمضي الإنسان عمرا قصيرا مشحونا بالمتاعب والآلام والهموم بمعصية يلقى بعدها عذابا أبديا سرمديا؟ إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. يوم. لذلك سئلت السيدة رابعة العدوية رحمها الله تعالى عن الإنسان فقالت هو بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، بضعة أيام، كل منا له عمر، ليسأل نفسه هذا السؤال كيف مضى هذا العمر؟ يقول لك والله بين عشية أو ضحاها سرت في هذا العمر. إذا كانت الأربعون عاما مضت هكذا، ألا يمكن أن تمضي العشرون الأخر بلمح البصر؟ تمضي سراعا. نحن نستقبل الصيف ونودع الصيف، نستقبل الشتاء ونودع الشتاء، نستقبل عام 87 بعده عام 88 بعد سنتين عام 90 وهكذا، الأيام تمضي سريعا. من هنا قال سيدنا علي كرم الله وجهه كل متوقع آت وكل آت قريب، كل متوقع آت وكل آت قريب. على كل هناك بشارة من الله عز وجل أن الذي يخشى ذنبه ويسعى لتكفيره، أن الذي يقلقه مصيره ويسعى لصلاح نفسه، أن الذي يخشى غضب الله عز وجل ويسعى لبلوغ رضاه، أن الذي لا يرتاح لحالته النفسية ويسعى لتزكيتها، هذا الإنسان الذي يستغفر ويجهد في إرضاء الله عز وجل هذا في بحبوحة، لن يعذبه الله عز وجل، لقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هذه الآية أول معنى من معانيها إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم لن يعذبوا، الدعوة قائمة لأنه، وإذا انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى وبقيت سنته فيهم وشريعته فيهم مطبقة في بيوتهم وفي أعمالهم وفي تحركاتهم وفي سكناتهم، إذا بقيت محبته فيهم لن يعذبهم الله عز وجل. يعني إذا الإنسان أقلق بصيره، خاف على نفسه ألا يكون الله راضيا عنه، رأى في حياته خلل وسعى لإصلاحه فهو في بحبوحة ليطمئن، ما دام السعي حثيثا لبلوغ الهدف النبيل فالله سبحانه وتعالى يعطي هذا العبد فرصة كي يصلح من شأنه. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. يبدو أن أهل مكة يعني الجبال عندهم شيء صارخ في حياتهم، حيثما التفت المكي رأى جبالا شاهقة موزعة في كل الأنحاء، ومن يحج البيت الحرام يعرف مصداق هذه الآية. يبدو أن كفار قريش سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن مصير هذه الجبال، فقال الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، لا يبقى منها شيء، سيذرها قاعا صفصفا، يعني يذر مكانها أرضا منبثقة ملساء، قاعا يعني أرضا ممهدة ملساء لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. العوج هو المنخفض، والأمت هو المرتفع، لا مرتفع ولا منخفض. أو أن هذه الجبال تصبح كالرمال تذروها الرياح، يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش. هذه قدرة الله عز وجل. لك جبل هيمالايا ارتفاعه 12800 متر، يعني 12 كيلومتر تقريبا، أعلى نقطة فيه قمة إيفرست. هذا الجبل داخل في هذه الآية: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. جبال الألب بأوروبا، جبال أورال، جبال الأطلسي، جبال هناك جبال كثيرة، هذا جبل قاسيون تلة، هذا تلة صغيرة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا سيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لذلك إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذه كلها من مشاهد يوم القيامة. يومئذ هؤلاء المجرمون، هؤلاء الذين عصوا ربهم في الدنيا، هؤلاء الذين عتوا عن أمره، هؤلاء الذين تمردوا استعلوا رأوا أنهم هم كل شيء، هؤلاء يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، يعني لا يتلكؤون ولا يتباطؤون ولا يمتنعون عن تلبية الداعي. نحن في الدنيا إذا جاء بعض الناس الداعي ليأخذه إلى مكان معين ليس في إمكانه أن يقول لا أذهب، فكيف إذا جاء الداعي من قبل الله سبحانه وتعالى؟ إذا جاء الداعي من قبل إنسان لا تستطيع أن لا تلبي دعوته، فكيف إذا جاء الداعي من قبل الواحد الديان؟ فلذلك مرة واحد يعني ارتكب عملا فظيعا وذهب إلى الحج ليستغفر الله عز وجل، فكان يقول: ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل. فقال له أعرابي: يا هذا، ما أشد يأسك من رحمة الله؟ فقال: ذنبي عظيم. ذكر له قصة مروعة، يبدو أنه كان في بيت وقد قتل الزوجة والولد، فأعطته الزوجة، طبعا هو يأذف أن يأخذ ما في هذا البيت، درعا مذهبة كتب عليها بيتين من الشعر وقع مغميا عليه: إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. يعني إذا جاء يومئذ الداعي، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. العوج لا تلكؤ، لا تريث، لا رفض، لا تمرد أبدا، يتبعون الداعي لا عوج له. طيب نحن في الدنيا إذا جاء داعي الموت، من الناس يستطيع أن يرفض هذه الدعوة؟ ولو كنتم في بروج مشيدة، لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، هكذا قال أحد الشعراء في العصر العباسي: لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجاب والحرس، فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترك، أراك لست بوقاف ولا حذر، كالحافظ الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، يعني نحن يقول الناس الله يرحمنا، الله يغفر لنا، نحن عبيد إحسان ما لنا عبيد امتحان، الله يتولانا بعفوه، لا تسعنا إلا مغفرته. هذا كلام لا يسمن ولا يغني من جوع. لا بد من العمل، طلب الجنة من دون عمل ذنب من الذنوب. هذا الذي يطلب الجنة بلا عمل كالمستهزئ بربه. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا. بعد إذن يقول ناظم هذه القصيدة: فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لنا وليس عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. فما حبنا سهل، هنا بيت القصيد، فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. كل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. فأيسر ما في الحب للصب قتله، وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا. فلذلك ربنا عز وجل يقول: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. في الدنيا الإنسان أيام بينفجر بالصوت، يعلو صوته على صوت الآخرين بدافع من استعلائه أو تمرده، ولكن هذا المجرم يوم القيامة لا تسمع له صوت. وعنت وخشعت الأصوات للرحمن، خشوع الصوت سكونه، فلا تسمع إلا همسا. لشدة هول الموقف، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. البطولة أن تعد لهذا الموقف عدته، البطولة أن تعد لهذا الموقف الاستقامة التامة والعمل الصالح وفهم كتاب الله والعمل به، وأن تحضر مجالس العلم، وأن تعرف الأمر والنهي والحلال والحرام والخير والشر. هذه البطولة. يومئذ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لا تنفع الشفاعة، الله سبحانه وتعالى ينفي نفع الشفاعة إحقاقا للحق وتنفيذا لوعده ووعيده. وعد الله بالجنة ووعيده بالنار، فإذا نفعت الشفاعة بمعناها الضيق، إذا نفعت تعطل الوعد والوعيد وتعطل الثواب والعقاب ولم يحق الحق، وكان ذلك مخالفا لما ذكره الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى. لكن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام حق، ولها تفصيل ذكرناه في دروس العقيدة. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لا ينالها إلا من مات غير مشرك بالله عز وجل، هذا ورد في صحيح الأحاديث. لا تنال النفس شفاعة النبي إلا إذا كانت موحدة في الدنيا، ولها شروط. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا فاطمة، مشيرا إلى المعنى الساذج للشفاعة الذي يتعلق به عامة الناس، يظنون أنهم إذا آمنوا بشفاعة النبي فلهم أن يفعلوا ما يفعلوا من المنكرات والآثام والمعاصي، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخلهم الجنة وانتهى الأمر، تعطل الدين كله. الشفاعة لها معنى آخر لا مجال الآن لذكرها بالتفصيل، ولكنها حق، حق ويجب أن نعتقد بها، وهي من العقائد التي يجب أن تعلم بالضرورة. ولكن بمفهومها الساذج، أن يفعل الإنسان ما يفعل من شرور وآثام ومعاص، وأن يمتنع عن أداء الحقوق والواجبات، ويقول سيشفع لي فأنا من أمة محمد، هذا الكلام ليس مقبولا في نص هذه الآية. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. وفي قول آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يرى بعضا من أمته يسحبون إلى النار، فيقول أمتي أمتي، فيقال له: لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا. فإذا لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. فالشفاعة كما قلت قبل قليل حق، ولكن لمن أذن له الرحمن. والنبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشفاعة العظمى، ولكن شفاعته مقيدة بأن يموت المرء غير مشرك بالله عز وجل. فمن لم يشرك بالله عز وجل واتبع سنته في الدنيا شفع له النبي عليه الصلاة والسلام بالآخرة، فكانت كرامة الله عز وجل لهذا النبي بأن يسوق الخير للمؤمنين على يديه. أما في القسم الأخير من هذه الآية: إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعني حتى الشفاعة نفسها أولا لا تجدي إلا في حالة واحدة، لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، وهذا مصداق قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أعمال كل الخلق ما بين أيديهم وما خلفهم، أما هم ولا يحيطون به علما. لذلك من السذاجة أن تظن أنك تعلم كل شيء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يحيطون به علما. فالإنسان أحيانا كما قال بعض العلماء: العجز عن الإدراك إدراك، حينما ترى أن الله سبحانه وتعالى لا نهائي في كل شيء، وأن علمه لا يحد بحد، وأن قدرته لا تحد، وأن عظمته لا تحد، عندئذ تستسلم لهذه الذات الكاملة، ولا يسعك إلا أن تعبدها، أن تعبد الله سبحانه وتعالى، وأن تشكره على عطائه. وهذا مصداق قوله تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وعنت الوجوه للحي القيوم، يعني خضعت، وقد خاب من حمل ظلما، يعني من حمل ظلما يأتي يوم القيامة وهو من أشد الناس خسارة، خاب، لم يحقق الهدف. فلذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. الإنسان وأشد أنواع الظلم أن يظلم نفسه، ومعنى ظلم النفس أن يحرمها معرفة الله عز وجل، هذا أشد أنواع الظلم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حينما تحرم نفسك لذة معرفة الله وسعادة القرب منه فهذا من أشد أنواع الظلم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والله الذي لا إله إلا هو لزوال السماوات والأرض أهون على الله من أن تستقيم على أمره وأن تعمل صالحا وأن يخيب مسعاك وأن تهضم حقوقك. لذلك هذه الآية تبث التفاؤل في النفس، تبث البشرى. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، عرف الله وخدم الخلق، كان مستقيما في علاقته بالناس، قدم للناس خدمات صحيحة مخلصة ابتغاء مرضات الله عز وجل. انطلق من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. من كان عمله صالحا، من خدم بني البشر ابتغاء مرضات الله عز وجل، من صدقهم، من أخلص لهم، من أعانهم على مصائبهم، من خفف عنهم تبعات الحياة، فلا يخاف ظلما ولا هضما. ولكن العمل الصالح مقيد بالإيمان، من دون إيمان ربما كان هذا العمل الصالح ذكاء وكياسة وسياسة وحذقا في تصريف الأمور. ربما تكون محسنا ليقول الناس عنك كذلك، ليرتفع اسمك في سماء من تعاشره، ولكن البطولة أن تعمل صالحا وأنت مؤمن. العمل الصالح إذا بني على الإيمان كان ابتغاء مرضاة الله عز وجل. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا أن يظلم ولا أن تهضم حقوقه. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، معنى عربيا يعني واسع البيان، وصرفنا فيه من الوعيد، نوعنا فيه، تارة يأتي الأمر وتارة يأتي النهي وتارة يأتي الوعد وتارة يأتي الوعيد وتارة تأتي القصة وتارة يضرب المثل وأخرى يذكر الإنسان بماضيه ونشأته ثم يصور له مصيره بعد الموت، ومرة يذكر لنا الله سبحانه وتعالى أخبار من سبقنا، ومرة يحدثنا عما سيكون. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. لعل هذا القرآن بسوره وآياته وقصصه وأمثاله وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده وحكمه وأمثاله، لعله يحدث في هذه النفس أثرا بينا، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، تعالى عن كل نقيصة. سبحانه وتعالى هذا من ألفاظ التنزيه، يعني تعالى الله علوا كبيرا عن أن يخلقنا عبثا، عن أن يهضم حقوقنا، عن أن يظلمنا، عن أن لا يرحمنا. تعالى الله سبحانه وتعالى الملك الحق. ولا تعجل يا محمد بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. هذه الآية أيضا إشارة دقيقة إلى أن القيمة الأساسية التي أرادها الله لتكون عاملا مرجحا بين بني البشر هو العلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقل رب زدني علما. لذلك أعلى مرتبة ينالها الإنسان في الحياة الدنيا أن يتعلم وأن يعرف الله عز وجل، وإن الله عالم يحب كل عالم. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وليس فوق مرتبة العلم مرتبة. فإذا أردت الكرامة عند الله فتعلم هذا القرآن وعلمه للناس، عندئذ تكون من خير الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقل ربي زدني علما، لم يقل زدني مالا، لم يقل زدني جاها، لأن المال زائل، ظل زائل، وعارية مستردة، ولأن الجاه ينتهي بالموت. ولكن الله عز وجل قال: وقل رب زدني علما. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: لا بورك لي في شمس يوم لم أزد فيه من الله علما. وفي رواية أخرى: لا بورك لي في يوم لم أزد فيه من الله قربا. يجب أن تزداد في كل يوم علما وقربا. تعلم كتاب الله، احضر مجالس العلم تزداد علما، افعل الصالحات تزداد قربا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلذلك العلم يستمر أثره إلى ما بعد الموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. فلذلك باب العلم مفتوح وأبواب المساجد مفتحة، ولحكمة بالغة جعل الله عز وجل بذل العلم متاحا لكل إنسان. العلم مبذول من دون مقابل، لا تستطيع أن تطرق باب الطبيب إلا والمال في جيبك، ولا تستطيع أن تطرق باب المحامي إلا والمال في جيبك، ولا تستطيع أن تدخل إلى حانوت إلا والمال في جيبك، ولكنك تستطيع أن تدخل أي بيت من بيوت الله لتستمع إلى تفسير كلام الله من دون مقابل، لا جزاء ولا شكورة. فلذلك علم مبذول، فعلى كل مؤمن أن يتعلم كلام الله وأن يعلمه، والحمد لله رب العالمين.